بحثت عنه فلم أجده، يعني عند المالكية. قال رحمه الله تعالى: ذكره الجويني، ذكره الجويني في البرهان في المجلة الثانية صفحة 169، وتعقبه الدركسي في البحر المجلة السادس الصفحة 76 إلى 77. قال: ذكره الجويني وغيره عن مالك، وهو غير صحيح، ولم يروي عن مالك أحد من أصحابه، وهذا أيضا يدل على صحته ما ذكره الطوفي رحمه الله. قال: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا لا نعرفه. والإمام الخرافي أيضا في المصدر السابق يذكر نحو هذا الكلام، ويقول: هذا أنكره المالكية جدا، أو إنكارا شديدا، ولم يوجد ذلك في كتبهم، إنما هو في كتب المخالف لهم ينقله عنهم ولم يجدوه أصلا. انتهى من نفائس الأصول. وهؤلاء أئمة المالكية ينفون هذه المقالة عن أنفسهم، فكلامهم هو المعتبر، كلامهم هو المعتبر، على أن ابن بدران يذكر أن هذه المسألة من عنده هي، ما ذكره ما ذكر أن مالك فيها له وجه. قال رحمه الله: ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل. ما رأيته وما يوجد عندنا في المكتب، لكن المصنف رحمه الله حكى هذا أيضا في الرحلة، في كتابه الرحلة. قال: وأشار صاحب المراقي من أمثلة المصالح المرسلة جمع المصحف كما تقدم في عهد عثمان. هذا من أمثلة المصالح المرسلة، من أمثلة المصالح المرسلة أيضا الضرب بالتهم والسجن بالتهم، هذا أيضا من المصالح المرسلة التي ذكرها الفقهاء وجوزوها. كذلك أيضا ضمان الصناع إذا أتلفوا ما صنعوا، نقل عن الخلفاء الراشدين تضمينهم، يكلف الصانع بعمل فيتلفه فيضمن قيمته، أتى بذلك الخلفاء. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام 10 أمثلة جعلها كدراسة لمسألة المصالح المرسلة في كتابه النافع الاعتصام، وبين أن تلك الأمثلة كلها إنما تدل على أنها من باب الوسائل لا من باب المقاصد والعبادات. قال: وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله: ثم المناسب عنيت الحكمة. فيأتي الكلام على الحكمة في اصطلاح المالكية وغيره من أهل العلم، وأنها بمعنى العلة وبمعنى المصلحة. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاءت ثمة، بينهما ما ينتمي للعادي وقدم القوي في الروادي، دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبا ولتعطفا مساوية، عرضا على المال تكن موافية، فحفظها حتم على الإنسان في كل جرعة من الأديان. الحق به ما كان ذا تكميل برفع اللام، كالحد فيما يسكر القليل، إلى أن قال: والبيع كالإجارة الحاجي، خيار بيع لاحق جلي، وما يتمم لدى الحداق حتى على مكارم الأخلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له،

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك، خوفا تجر المطلع الى البدع. فهذه المطلع جرت مع اعظم نقاط في الحامل. ومن هنا قال الشيخ ابن عثيمين بتحريم القول بالمصالح المرسلة المطلقة، الى ان هذا هو القول الذي يصد به بهذا الباب. ان شاء الله تعالى نقفل منكم غدا ثم بعد ان نقلت ان شاء الله يقرم منكم. وكلهم يفهم ان قوله من قوم مصر او من اجداد، فلم تعبد حتى اذا ترسخ فاتخذ اولئك الصور، فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك واعتاد وترسخ العلم وما عبد، فهؤلاء من اجداد لا شك ولا ريب، وهذا بقى من علماء. اما ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه اصحاب التوحيد ان فيها نوع تعارض، الشيخ ابن عثيمين نفسه قال نفسره ولا تعارض اصلا، هذه تعارض اصلا لا من حيث اللغه ولا من حيث التفسير ولا من حيث الشرع، ما في تعارض لانها اجيال لا جيل واحد. لو كان الحديث في جيل واحد يكون التعارض موجودا، لكن العباس يقول رضي الله عنه ولم تعبد يعني بعد اتخاذ الصور، اذا هناك من اتخذ الصور واحد ثم هلكوا اثنين جاء الجيل الذي بعده ولم يعبدوها حتى اذا تنسق العلم جيل الثالث عبد. اذا في نفس الاثر انها اجيال لا جيل واحد، فمن ظن انها جيل واحد هو الذين عبدوا ثم اشرقوا ثم جاء فيه النور، وان نوعا عاطر الجميع، هذا كلام ترده مرويات ابن عباس للاثر سواء في صحيح البخاري او في غيره من كتب التفسير. كان بين ادم ونوع عشر قرون كلهم على ايش؟ على التوحيد، سيكون الجيل الثامن موحدا، والجيل التاسع موحدا، والجيل العاشر موحدا، والجيل الحادي عشر هو المشرك وهو الذي بعد به النور. اما الف السنه الاولى او بالاصح العشره القرون الاولى لم يبعث فيها النور، لان نوح انما بعث لتجديد الدين وللامر بالتوحيد ولم يبعث غير ذلك. رب صلى الله عليه وعلى نبينا صلاه والسلام. فلما جاء نوح جاء نوح لنبي الشرك، اني دعوت قومي اي المشركين هؤلاء الذين عبدوا الذين الجيل الثالث، اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم الايه. ايضا ما ذكر ايضا في آية سورة القمر القول فيها قول البخاري ابن عباس عطاء سمع التكفير من عباس، وعلى هذا عشرات المرويات فيها السماع. يقول عطاء سألت ابن جرين، يقول ابن جرين سألت عطاء عن التفسير في كذا وكذا فيقول القول فيها كذا، وهذا مليء. حتى ان الشيخ رحمة الله عليه في كتاب شيخ ام سلمة سلفية في اخر ملقاته قواعد التفسير التي جمعها الشيخ، قال الشيخ رحمة الله عليه قول من قال ان ابن عباس لم يسمع الا ابن جرير لم يسمع التفسير من عطاء الا ذكره او مواضع منها، قال فيه نظر، فقد رايت الشيخ جرى التفسير بجرع الطبري من اوله الى اخره، ما وصل الى ايه المفسر الا ويرى اسنادا يقول فيه ابن جرير بسند حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جرير قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول، قال الشيخ قال مقتنع، يعني يذكر ما معناه ان هذا هو الطريق. الشيخ رجع عن هذه العله، والشيخ رحمه الله ما وضعه به رحمه الله عليه مرويا بسند صحيح ثابت بالعنعنه، عن ابن جريج عن ابن عن عطاء عن ابن عباس انا لم اجزم الشيخ بصحه، وانا قد راجعت هذا بنفسي ورايته بخط الشيخ في تفسير ابن جرير كامله الى اخر. قول من قائد العله فيها نظر، تفسير ابن جرير تفسير ابن جريج سمع التفسير من عطاء، وعلى هذا عشرات الادله ما تلوى على هذا. نقول انصافا مع بضعة عشرات منا على سماعه صنيع البخاري، سماع ابن جريج مرويات متعدده كبيره، الكلام في هذا يقول حتى الشيخ ابن عدنان على صحة. ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا من الاتفاق على عطاء البخاري اشد الناس قولا في عطاء من خرسان، لا تجد بعد الامام مالك مجرحا لعطاء الخرسان، عطاء ابن مسلم الخرساني بمثل من بمثل البخاري، اشتد في كلامه وكيف يروي عنه. هو لا شك عطاء ابن ابي رباح بلا شك بقرائن عده موجوده في الباب، منها انهم يطلقوا وهذا الاصل. قال الخطيب رحمه الله اذا اطلق ابن جريج عطاء فهو ابن ابي رباح، واذا اراد غيره قيده. هكذا قال الخطيب البغدادي. الحافظ ابن حجر لم يسلم للحجه ابدا، انما هذا في كتابه في هدي الثاني، وهدي الثالث الفه في اول الامر، ثم بعد اربع سنين بدا في فتح الباري، وبعد نحو 25 سنة ختم فتح الباري. فلماذا ختم بحثه في كتابه التفسير؟ ختم بحثه بأنه لا شك ولا ريب أن القول قول البخاري رحمه الله. ثم من العجائب أن هذه الكلمة التي ذكرها الحافظ في ليلة الموضع بعد 40 صفحة منها يذكر البخاري رحمه الله، يذكر الحافظ قال في ترجمة عطاء الخراساني، قال وقد قيل إن البخاري روى عنه، قال ومن ذكر ذلك إنما استند إلى الموضع المذكور أو إلى الموضعين المذكورين، قال وليس فيه ما ذكر. الحافظ نفسه بعد 40 صفحة ينقض الكلام السابق، إنما الحافظ هذا في بداية الطلب غير معروف، يرجع لسان الطلب، ثم بعد 30 سنة يرجح مسائل. ولو قلنا قبل 30 سنة قلت كذا ما كنا ننصاف معنا، والعبرة فوق هذا كله بالدليل في هذه المسائل. الأصل في قول المقاتل المنع، الأصل في القول المصالح المرسل المنع، سدا للذرائع، فإن سد الذرائع من مطالب الشرعية. فنحن نسد الباب ونقول ما من مصلحة إلا وفي ديننا بيانه، ولنا أن نسلك معه مسلكا آخر. فنقول جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف قد ضل الشرع عليه، قد جاء الحث عليه، فقولكم ان الشرع لم يدل على الامر بجمع المصحف ولم يدل على النهي عن ضي نظر، لان في الادله الشرعيه ما يدل على الحث على الحفظ على على على صون القران وحفظه وتدبره وتلاوته وكتابته الى اخره، وهكذا ايضا في امور اخرى. فسد الباب احسن. ومثل خلافه الضرب التعم، يعني التعم التي تقرب من ان تكون في محل الإدانة، هذه التعم يذكرون ان الخلفاء الاربعة قضوا في الضرب فيها، هذا يذكرونه انا ما وصلت للمثل، ما اقدر يذكرونه. يحتاج الى تامل هل هناك ادله تدل على مثل هذا الامر، لانها من باب العمومات لهم عند الضرب ما يطلبون حتى يدرس، يطلبون حتى يعترف. فرق بين السلف، فرق بين الاعتراف. الكلام دراسات في هذه العمليات الضرب وعمليات الاستقواط، هم دراسات ما يضربون حتى يموت،